بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله، وصلنا إلى صفحة 150. طبعا صفحة 150 ده هو الباب الثاني عشر من أبواب الكتاب، وبكلم على المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة المشيئة. جميل، اتكلمنا في المرتبة اللي فاتت على آيات وأحاديث بتثبت المشيئة، ووقفنا مع كل آية وحديث كده، ما وصلناش لأحاديث، احنا كنا كلها آيات وقفات سريعة، ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في صفحة 150، وقوله يختص برحمته من يشاء، صح كده يا شباب؟ وقوله يختص برحمته من يشاء. طبعا هو إيه الفكرة؟ الفكرة إن ابن القيم عمل إيه؟ طبعا خدوا بالكم، عايزكم تستحضروا نقطه، ابن القيم لما كان بيكتب الكتاب ده ما كانش فيه بقى ايه الابلكيشنز اللي هي عندنا حاليا، اللي بتعمل سيرش في النصوص وتعمل سيرش في الايه في القران وسيرش يعني مثلا ما جابش جايب ابلكيشن زي مثلا ابلكيشن ايات او ابلكيشن مش عارف ايه الابلكيشن اللي هي على المصحف، ويقوم كاتب مثلا ايه يشاء، وما جايب له ايات يشاء كلها وكاتبها لنا. لا، هو المؤلفين بيعملوا كده حاليا، لا هو ما عملش كده، هو ده من حفظه اولا واستحضاره لمعاني الايات، بمعنى ان هو برضو مش جاب مثلا بترتيب المصحف وخلاص كلمه يشاء في القران كله من البقره للناس وهو نازل، لا ده هو بيكتب تصنيف موضوعي. يعني لو جينا نشوف كده هو بيكتب ايه مثلا، زي في المنطقه اللي احنا فيها دي، بدا بقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، صح؟ دي بدايه الفقره اصلا، فبدا بايه؟ بايتاء الملك. حلو، وبعدين ايه؟ ويهدي من يشاء، يبقى الهدايه، او يتوب عليهم، دي التوبه، يبقى هو بيتكلم في العطاءات دلوقتي، ايتاء الملك، ايتاء الايه الهدايه، التوبه، بعدين الرحمه، بعدين الزكاه، يزكي من يشاء، بعدين المضاعفه، يبقى دي كلها حاجات ايجابيه، يعني عطاءات الله سبحانه وتعالى. عايز يقول لك في الفقره دي ان عطاءات الله سبحانه وتعالى مقيده بالمشيئه، فيعطي من يشاء. حلو مع شباب، فهي مش بس ترتيب حسب المصحف وخلاص، لا ده هو جايبها تصنيف موضوعي. وطبعا هو كان الموضوع هيبقى بالنسبه لنا احنا اسهل وافضل لو كان مثلا في عنوان، يعني مثلا عطاءات الله سبحانه وتعالى ايه تحت المشيئه، فكان هيسهل علينا احنا الفهم. لكن هو ابن القيم عشان كان بيتعامل مع طلبه علم وحفظه وكلام زي كده، فكان الحاجات دي بالنسبه لهم مش محتاجه شرح، يعني هو مش محتاج يقول لهم الكلام ده لانهم فاهمينه يعني. لكن احنا اللي ضعف في مستوانا، فبنحتاج ايه ان احنا نحط احنا عناوين جانبيه عشان نقدر نفهم الموضوع شوية، نقربه لنفسنا يعني، فده مش نقص منه، ده نقص مننا احنا يعني. معايا يا شباب؟ فهو مثلا ايه زي ما قلنا الفصل ده بيقول ايه، بيتكلم على ايتاء الملك ده اولا، والعز والذل، واعطاء الخير، بيدك الخير اللي هو الرزق الدنيوي يعني، وبعدها الله يدعو الى دار السلام، ويهدي من يشاء يبقى الهداية، يعذب المنافق ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم، يبقى برضو العذاب او الايه التوبه، يختص برحمته من يشاء، دي الايه اللي احنا وقفنا عندها بقى، دي بدايه الجديد كويس. وطبعا يختص برحمته من يشاء، احنا قلنا هنقف وقفات سريعه كده مع الايات بحيث تستفاد منها فوائد تربويه وايمانيه، يعني ما تبقاش مجرد قراءه كده جافه النصوص يعني. فيختص برحمته من يشاء، الرحمه طبعا اوسع واشم واشمل واعم من مجرد عطاء المال او عطاء الزوجه والاولاد او الوظيفه او الكلام ده، لا يختص برحمته ما شاء، هو طبعا شامله لهذه العطاءات، لكن الرحمه يختص برحمته من يشاء تشمل كل انواع الايمان وانواع القربات وانواع الطاعات وانواع القرب من الله سبحانه وتعالى، وحب الله وحب الرسول وحب الدين والاستعمال في الدين وفي الدعوه وفي حفظ القران في قيام الليل، كل هذه تندرج تحت الايه يختص برحمته من يشاء. تمام، فطبعا لما انت تمر على مثل هذه الايات وتستشعر هذا المعنى، لا سيما في الصلاه، يكون لها وقع اخر في القلب، اللهم اجعلنا ممن تختصهم برحمتك يا رب العالمين، اللهم ادخلنا في رحمتك يا رب العالمين، ولكن الله يزكي من يشاء، تزكية القلوب. وأصلا الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يعني لو أصلا لولا الفضل والرحمة من الله ما زكي أحد، كلنا هنبقى فين؟ إن الإنسان لفي خسر. طبيعة الإنسان أنه يميل للخسارة، إن هو في خسر لو ترك لنفسه دون تزكية، دون وحي، دون إصلاح للنفس وإصلاح للأعمال ومراقبة للذات ومراقبة للقلب. لو الإنسان ترك نفسه لذهب إلى الخسارة. ولكن من فضل الله ورحمته أن يزكي الناس، ولكن الله يزكي من يشاء. وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، سبحانه وتعالى. وطبعا الآية أصلا والله يضاعف لمن يشاء دي بعد إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني ده أصلا بعد المضاعفة 700 ضعف. يعني هي حبة أنبتت 7 سنابل وكل سنبلة فيها 100، يعني الحبة الواحدة جابت 700 حبة، صح كده؟ فأصلا الآية فيها المضاعفة ل 700، والله يضاعف لمن يشاء. يعني مش بس 700، لا ده الموضوع أوسع من كده. ده أنت ممكن تعمل عمل لا تتخيله، يبقى بسيط جدا، وبعدين تأتي ثماره في الدنيا والآخرة بما لا تتصور من عطاءات الله سبحانه وتعالى. لسه كنت استطراد بسيط كده بره الموضوع بس جميل. يعني لسه من يومين سامع، كنت فاتح إذاعة القرآن الكريم اللي هي السعودية، فبيحكوا على، كان من يومين كده او امبارح كان يوم المعلم، فبيتكلموا على فضل المعلم وكلام زي كده. فبيحكوا قصه ان في ملياردير سعودي كبير جدا كان وهو طفل صغير في المدرسه، كان في معلم، هم قالوا اجنبي بس هو غالبا مصري. يعني كان المعلم ده بيحب جدا الايه الطلبه بتوعه وبيرعاهم وكلام زي كده. المهم الطفل ده كان فقير وامه فقيره، وتقريبا كان يتيم وابوه متوفى كلام زي كده. المهم يعني الطفل ده كان في رحله، والرحله دي بتشترط انهم كلهم يلبسوا ثوب ابيض جديد عشان يطلع الرحله. فالولد ما عندوش الثوب ده، فراح للمعلم قال له: انا مش هقدر اجي الرحله. قال له: ليه يا حبيبي مش هتقدر تيجي؟ قال له: والله انا ما عنديش ثوب جديد، لا جلابيه، يعني اللي بنقولها في مصر جلابيه. قال له: بكام الجلابيه الجديده؟ قال له: بريال. قال له: خد ريال اهوت وهات جلابيه وتعالى معانا. فبيقول: ده كان اسعد ريال خدته في حياتي، امي جابت لي الجلابيه ورحت بيه الرحله اللي كنت هتمنع منها او هتحرم منها بسبب الايه؟ عدم وجود الزي الموحد ده يعني. تمام. بيقول بقى: انا كسبت كتير وخسرت كتير ومليارات ومش عارف ايه، لكن الريال ده يظل هو افضل ريال ايه ربنا رزقني بيه في حياتي. المهم مرت الايام وافتكر هو الايه الواقعه دي وهو كبير بقى في السن يعني، فراح يدور على المدرس بتاعه، راح بلده فلقاه بقى في ايه، في وضع مادي مش كويس يعني. فبنى له بيت كامل بسبب الريال ده، بنى له، اشترى له ارض وبنى له بيت مكافأة، وهو خلاص الراجل بقى ملياردير وربنا فتح عليه، فبالنسبة له البيت ده ولا أي حاجة يعني. بس كان أيامها الريال ده بالنسبة له حاجة كبيرة جدا يعني. فبضرب لكم المثال ده ليه؟ يعني ده عطاء واحد من البشر لبشر زيه بسبب ريال واحد، بس الريال ده كان في موقف فضل فاكره له. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب درهم سبق قدر 1000 درهم. ممكن أنت تتصدق بدرهم واحد وربنا يعطيك بيه ما لا تتخيل، ويعطيك به ما لا يعطي من تصدق ب1000 درهم. ليه؟ لأن الدرهم ده أنت كنت مخلص فيه، أنت كنت صادق فيه، أنت كنت مستشعر معنى الصدقة اللي أنت راح تعملها. يعني مثلا بتصدق لإخوانك مثلا في فلسطين وأنت ما معكش، بس أنت مستشعر الأخوة في الله والحب في الله. ف يعني أيام ما كان فتحوا التبرعات في كان في من سنين كده، كان مش فاكر الواقعة يعني، بس المهم كانوا في وقتها يعني فاتحين المعبر وكان في ناس بتودي تبرعات لغزه وكده. فكان في اخوه في المسجد يقول لك: انا معيش حاجه اتصدق بيها يعني، فهتصدق باللي اقدر عليه وخلاص. فالشباب جزاهم الله خيرا عملوا مثلا زي حصاله كده وبداوا يجمعوا، حتى ايه اللي يحط نص جنيه اللي يحط ربع جنيه، وفي ناس كانت بتبقى مكسوفه وهي بتحط فيومها كنت اديت لهم كلمه في المسجد فذكرت الحديث ده: رب درهم سبق قدر 1000 درهم. انت ممكن تبقى الشحنه كلها داخله المعبر والمعبر يتفتح بسبب الربع جنيه اللي انت حطيته ده لانك كنت صادق فيه، فيكون ده اصلا سبب لفتح في الدنيا والاخره. فكل ده بنقول ايه؟ ان دي مضاعفه الله عز وجل، يعني كل دي اعمال بشر، ولله المثل الاعلى بقى. لو ربنا سبحانه وتعالى قبل منك يبقى وضعك ايه؟ لذلك حتى النبي عليه الصلاه والسلام يقول عن الذي يتصدق بشق تمره: فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه اللي هو الحصان، حتى تصير كمثل أحد من السواد، جبل أحد من السواد. لو حد من قوة الناس اللي راحت المدينة وشافت جبل أحد، جبل أحد مش مثلا حتة تلة كده صغيرة، لا ده جبل عظيم ولافف كبير جدا. يعني محوطك كده من 3 نواحي، فان يكون اصلا ثواب هذا العظم فهذه مضاعفة الله سبحانه وتعالى، والله يضاعف لمن يشاء. فالشاهد بقى نعلق المضاعفة على ايه؟ على المشيئة. فهو زي ما قلنا العطاء، الملك، الرحمة، الاهتداء، المضاعفة، نصيب برحمتنا من نشاء، اللهم أصبنا برحمتك يا رب العالمين، نرفع درجات من نشاء، الرفعة في الدنيا والآخرة، اللهم ارفعنا يا رب العالمين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم آتنا من فضلك يا رب العالمين، ولكن الله يمن على من يشاء، وقوله تعالى فنجي من نشاء، وقوله فيبسطه في السماء كفاءً. يبقى خدوا بالكم الايه، يعني خدتوا بالكم من فكرة تقسيم ابن القيم، انه جاب في البراجراف ده مثلا كده ايات الايه، ايات العطاء كلها والمنح الربانية كلها ايه، معلقة على مشيئة الله سبحانه وتعالى. بعدها بقى إن ربي لطيف لما يشاء، وقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، دي برضه تبع اللي فات. من أول هنا بقى بعد الآية دي هتبدأ تاني في شوط تاني من الآيات، آيات برضه من المشيئة، بس إيه، بس أنواع أخرى من الأفعال المعلقة على المشيئة. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، وطمس الأعين، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يبقى الذهاب بالسمع والبصر دي كلها عقوبات بقى. إن يشاء يسكن الريح عكس إيه، فيبسطه في السماء، كانت الأولى فيبسطه في السماء كيف يشاء، فيعطي المطر ويعطي الرزق والمطر طبعا هو أساس الحياة، يعني كل حاجة بقى، الزرع والدواب وكل شيء. هنا بقى العكس، إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهري، سواء بقى الإيه، يظلن رواكد اللي هي السفن، أو كمان الإيه، إسكان الريح بقى هيوقف المطر وكل شيء. ولو نشاء لجعلناه حطاما، اللي هو إيه، اللي هو الشجر. ولو نشاء لجعلناه أجاجا، اللي هو إيه، اللي هو الماء، المطر. وقوله فسوف يغنيكم من فضله إن شاء، إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم، يبقى دي الجزء ده عقوبات، يبقى الأولانية عطاءات والتانية مع شباب، والتانية عقوبات كلها معلقة على مشيئة الله سبحانه وتعالى. أنا معلش لو صوتي فيه كانت مشوية كده، إن عندي زكمة بسيطة كده. وقوله الله يجتبي إليه ما يشاء، وقوله عن كلمه موسى أنه قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني الحمد لله كويس ما تلاقوش، بس بتيجي كده احيانا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. فاذا كل ده تعليق لايه، لهذه الافعال على مشيئه الله سبحانه وتعالى، واحنا اصلا بنتكلم على المشيئه. طبعا سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما قال ايه، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، هو ده كان في مقام ايه؟ يعني سيدنا موسى كان بيقول الكلام ده في اثناء ايه؟ ايوه بعد العقوبه صحيح، بس هو كان عايز العقوبه، يعني بيقول الكلام ده عشان العقوبه ايه؟ عشان يبرر العقوبه مثلا، ولا عشان عشان ايه؟ ما هو بقيه الايه اصلا في مقام الدعاء، في مقام الدعاء صح؟ طيب ايه يعني ليه بيقولها في مقام الدعاء؟ انت ولينا فاغفر لنا، بيدعو الله عز وجل بالمغفره والرحمه. فليه بيقول ان هي اللي فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء؟ تسليم جميل، بس هو يعني الدعاء دايما بيسبقه ايه؟ طيب بنقول الدعاء دايما بيسبقه ايه؟ يعني من اداب الدعاء ان يبدا بايه؟ بالظبط، بالثناء على الله. يبقى هو بيثني على الله، حلو. طب ايه الثناء على الله في كده؟ شهود فعل الله سبحانه وتعالى وتوسل الله عز وجل باسمائه وصفاته انه الفاعل حقيقه. يعني ايه بيثني على الله؟ ان الله عز وجل له مقاليد الامور. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني بيقول يا رب الامر لك، بيثني على الله عز وجل بالايه، بالتوحيد والاخلاص والايه وان زمام الامور بيد الله سبحانه وتعالى، ده ثناء على الله سبحانه وتعالى وشهود لعظمه الله سبحانه وتعالى. بالظبط، تجرد ان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا. وبعدين برضو هو، انا ليه بقول لكم سيدنا موسى كان بيقوله ما كانش تبرير لفعلهم او تسويغ للمعصيه، ليه؟ لانه بعدها بيقول فاغفر لنا، يعني في معصيه محتاجه المغفره، مش بيقول بقى هو انت اللي اضلتهم فخلاص هم مش معاقبين زي ما الضلال بيقولوا من الجبرية، لا ده بيقول انت أنت ولينا فاغفر لنا، أنت يا رب الذي أضللت، لكنك حين أضللت إحنا كنا مختارين، إحنا اللي اخترنا الضلال وإحنا اللي فعلنا هذا الضلال، اللي هم الناس اللي عاصوا يعني، فبالتالي محتاجين المغفرة. أيوة عن استحقاق بالظبط. جميل. فقال ابن القيم رحمه الله: وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال. هو بيكمل نفس الكلام اللي احنا قلناه، مين طائفتين الضلال اللي قلناهم في اللقاء اللي فات، حد فاكر؟ بداية الفصل خالص أو بداية الباب خالص كلام على طائفتين. أيوة صح، المعتزلة دي واحدة، والتانية ما المعتزلة القدرية واحد، التانية مين بقى؟ الفلاسفة. جميل، حلو أوي، جزاك الله خير يا عبد الرحمن، أول مرة ولدي يجاوب صح، مبسوط جدا بيك. فإذا إيه؟ طائفتي الضلال، الطائفة الأولى اللي هي مين؟ المعتزلة، اللي هم الفلاسفة اللي هم أنكروا الإيه؟ أنكروا المشيئة بكلية. والطائفة الثانية المعتزلة اللي هم أنكروا المشيئة المختصة أو المتعلقة بأفعال العباد. جميل؟ فدول طائفتي الضلال اللي هو من أول فصل بيتكلم عليه. فقالها: وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال، نفاة المشيئة بالكلية اللي هم الفلاسفة، ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلالهم اللي هم المعتزلة. وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن من لم يشأ لم يكن، وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف المقدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء لما عصي، وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن لم يقع فهو لعدم مشيئته. طيب هو بيقول الكلام ده ليه؟ عشان اللي هي الحتة الأخيرة دي، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته. يعني إيه؟ يعني الشيء الذي وقع وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى. طب الذي لم يقع وقع لعدم المشيئة لا لعدم القدرة. واضحة؟ يبقى إذا، لأن الناس كتير بيقول لك إيه؟ ما ربنا قادر يدخل كفار الجنة. قادر ولا مش قادر؟ قادر صح سبحانه وتعالى. سواء قدر ذلك لا لعدم قدرته، ولكن لعدم مشيئته، هو اختار كده سبحانه وتعالى، أراد ذلك سبحانه وتعالى، قضى ذلك، قضى أنهم لن يدخلون الجنة، وأن الجنة حرمها الله عز وجل على الكافرين، ده قضاء الله سبحانه وتعالى. طب ربنا قادر يدخلهم؟ أيوه قادر سبحانه وتعالى، طبعا طبعا قادر سبحانه وتعالى، قادر على ما كان وما لم يكن سبحانه وتعالى، لكنه شاء ألا يحدث، فهو لعدم المشيئة لا لعدم القدرة. واضح يا شباب؟ وهذه حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين سبحانه وتعالى، وكونه القيوم القائم بتدبير عباده، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره سبحانه وتعالى. تمام يا شباب؟ طبعا بالحاجات اللي هي بتثبت المشيئة هنجيلها دلوقتي. قال تعالى، كنت اقول لكم على حديث بس قلت اسيبه في موضوع يعني. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يبقى اذا الاختيار وفق ايه؟ وفق المشيئة سبحانه وتعالى. وقال: ونقر في الارحام ما نشاء. يبقى اختيار اصلا انك تبقى موجود، ربنا خلقك واختارك انك تبقى مخلوق، ونقر في الارحام انك تكمل اصلا في الرحم وتبقى انسان. انت اصلا لو جيت تبص لها كده، انت اصلا يعني كلنا او الانسان بصفه عامه كان مجموعه ايه؟ كان مجموعه من الحيوانات المنويه التي قذفت، والقذفه دي فيها ايه؟ فيها اعداد كبيره جدا من الحيوانات المنويه، ورايحين كلهم لبويضه واحده كويس داخل الرحم. ربنا اختارك واختار كل انسان وجد يعني على وجه الارض ان هو يبقى الحيوان المنوي الذي يخترق البويضه، تمام، ويدخل. كان ممكن غيرك كتير حواليك يعيشوا، لا انت الوحيد اللي ربنا اختارك انك تدخل البويضه وتبقى انسان. طيب ما ممكن بعد ما البويضه والايه والحيوان المنوي بقوا نطفه فعلقه فمضغه، كان ممكن في اي مرحله من المراحل دي يبقى سقط وتموت صح؟ زمان ناس كتير بيحصل لها سقط، وربنا الذي اختارك سبحانه وتعالى واتمم عليك النعمه ان تخلق، و نقر في الأرحام ما نشاء، أقرك في الرحم وفي أي صورة ما شاء ركبك، وخلك يعني وجعلك على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة الكاملة. وقال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. طيب وصورك إذا كنت ذكر أو أنثى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. يبقى بدأ من أول الخلق حتى الهداية، جابك من الخلق يعني، شفت الباراجراف ده أو القطعة دي من الكتاب، بدأ الإيه، ربك يخلق ما يشاء ويختار، اختيارك إنك تخلق، وبعدين إقرار في الرحم، وبعدين التصوير، وبعدين إيه، التسلسل جايبك من أول ما كنت فين، ما كنتش موجود، لحد إيه، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا لنورك يا رب العالمين. وقد تقدم كده خلصنا الايه، الايات اللي في بدايه الباب، بعد كده هيبدا في الاحاديث بقى. وقد تقدم من حديث حذيفه ابن اسيد في صحيح مسلم في شان الجنين، فيقضي ربك ما شاء ويكتب ما لك. خدوا بالكم الحديث ده، الحديث ده مهم جدا وجميل جدا. ليه بقى؟ لانه بيثبت امر عظيم جدا. ايه هو؟ وطبعا انتوا عارفين الحديث ده من الاحاديث اللي هي في اختارها الامام النووي في الاربعه النوويه. والامام النووي لما اختار، خدوا بالكم النقطة دي برضو، الإمام النووي لما اختار 40 حديث، فاختار أحاديث يكون عليها مدار الإسلام كله ومدار الدين كله، فاختار الأحاديث اللي بتأتي بالمجملات العظيمة في الإسلام. اختار مثلا أحاديث إيه، من عمل عملا ليس له أمرنا فهو رد، فأحاديث مثلا في أصول البدع، حديث في أصول السنة، حديث في وهكذا في أصول الحلال والحرام واجتناب الشبهات وهكذا. فالحديث ده بقى إيه، بيثبت أمر عظيم جدا جدا في مسألة القضاء والقدر، وهي إيه بقى؟ فيقضي ربك ما شاء، أو فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. مع شباب، طيب الحديث ده بيثبت إيه بقى؟ بيثبت كذا حاجة. أولا، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. كتابة الملك دي إيه؟ كتابة الملك دي من إيه؟ بالظبط يا عبد الرحمن، بيقول اقتران المشيئة بالكتابة، اقتران المشيئة بالكتابة. فالكتابة، الكتابة كانت على وفق المشيئة. طب ليه يعني ايه الفايدة من الموضوع ده؟ ان المعتزلة بيثبتوا الكتابة ما بيثبتوش المشيئة. يعني الحديث ده من اهم الاحاديث او من الاحاديث المهمة جدا في الرد على المعتزلة. ليه بقى؟ لان هم بيثبتوا العلم والكتابة وبينفوا المشيئة والخلق. تمام؟ طيب تعالوا يا معتزلة فسروا لنا الحديث ده. الحديث بيقول ايه بقى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب ما لك. يبقى اذا المشيئة كانت حتى عندما كتب، يبقى ما كتب كتب ايه؟ وفقا للمشيئة. معايا شباب؟ فالكتابة وفق المشيئة، ده رقم واحد. رقم اتنين، انها سابقة على المشيئة، على الكتابة، لان ايه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. يبقى اذا ربنا ايه؟ قضى الاول ما شاء ثم كتب الملك ما قضاه الله عز وجل. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. يبقى اذا كمان اثبت المشيئه واثبت الكتابه، وان المشيئه سابقه على الكتابه. واضح يا شباب؟ وفي الصحيحين من حديث ابي موسى عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يبقى اذا الحديث ده بيثبت ايه ايضا؟ يثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام حين يقضي، طب قضاء النبي عليه الصلاه والسلام ده من افعال ايه؟ من الافعال الاختياريه. ايه هي؟ احنا يمكن ما تركناش الموضوع ده بالتفصيل، بس هنقوله بسرعه، اللي هو ايه موضوع الافعال الاختياريه والاضطراريه ده؟ الافعال الاضطراريه اللي هي، ما شباب ولا صوت قطع؟ ما حدش بيكتب ليه؟ تمام. الافعال الاختياريه والاضطراريه، الافعال الاختياريه اللي هي الايه؟ اللي هي الاشياء الاختيارية التي يفعلها الإنسان عن اختيار، زي إيه؟ زي الطاعة والمعصية. حلو؟ لكن الأفعال الاضطرارية، الأفعال التي ليس الإنسان فيها اختيار، زي إيه مثلا؟ أما أقول أكلت، ده فعل اضطراري ولا اختياري؟ شربت، اختياري صح؟ أنا اللي رحت أكلت. طيب مرضت، دق قلبي، كل دي حاجات ايه؟ اضطرارية. انا ما هو انا قلبي بي هو قلبي اللي دق، ايوه، بس هو انا اخترت ان قلبي يدق. كويس. مات فلان، هو الموت بينسب له صح، بس هو هل هو مات بمزاجه يعني، ولا ده فعل اضطراري؟ فدي بتنسب للعبد مجازا، لكن هو ما عملهاش باختياره. دي ايه؟ دي اسمها افعال اضطراريه. طب ليه بنفرق هذه التفرقه؟ لان التفرقه دي بعض الناس لما كان بيسال او بيرد على سؤال، هل العبد مخير ولا مسير؟ تمام؟ احنا قلنا هو الاجابه الصحيحه انه ميسر، صح؟ فبعض الناس كانت بترد تقول ايه؟ انه مخير في الاختياريه ومسير في الاضطراريه. تمام؟ وده طبعا جواب غلط 100%. ليه؟ لان اصلا مفيش حد بيسال على الاضطراريه، هو سؤال اصلا على ايه؟ على افعال الاختياريه. فانت كده قلت ان هو مخير. مخير معناه ايه؟ هم عايزين ماذا يقصدون بمخير؟ ما احنا برضو بنثبت للعبد اختيار، بس هم بيقولوا مخير بمعنى اللي هو الاختيار المطلق دون اراده من الله، بينفون المشيئه. تمام؟ فاحنا طيب دول قدريه طبعا، بينفوا المشيئه. طيب احنا بنقول بقى ان الحديث اللي معانا بقى، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. طيب قضاء النبي عليه السلام ده فعل اختياري ولا اضطراري؟ يعني النبي عليه السلام قضى بين قضى في سؤال سئل، يعني حد سأله حاجة فقضى شاء. تمام؟ فعل اختياري، النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يعطي أو أن يمنع. هي أصلا حديث في إيه؟ اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما يشاء على لسان نبيه، أو يقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الحديث معناه إيه أصلا عشان تبقوا فاهمين القصة برضو لو حد مش عارف الحديث أصلا؟ الحديث إن الصحابة كان بيأتي بعض الناس مثلا من الأعراب أو من البدو أو أي حد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا. السؤال ده ممكن يكون ديني أو دنيوي، يعني مثلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عطاء، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يعني. فكان الأعرابي أو طبعا هم الصحابة كلهم رضي الله عنهم يعني، يبقى إيه مكسوف لأنه أول مرة يجي للنبي عليه السلام، فيقوم يروح للصحابة اللي هم أهل المدينة بقى وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم المقيمين معاه، فيقول لهم إيه؟ حد يشفع لي يعني، حد يدخل معايا للنبي عليه السلام عشان إيه؟ عايز أطلب كذا، عايز أعمل كذا. فالصحابة كانوا إيه؟ يتكسفوا انهم يلبوا هذه الاختيارات، ومش عايزين برضه يتقلوا على النبي عليه الصلاه والسلام ان كل شويه ايه داخلين عليه بواحد يتوسط له، يعني ان كل شويه داخلين على النبي بواحد ايه عايز طلب عايز طلب. فحسوا استثقلوا الموضوع على النبي عليه السلام، فلم يريدوا ان يشقوا على النبي عليه الصلاه والسلام. حلو جميل. فالنبي قال لهم لا، قال لهم ايه؟ قال لهم لا اشفعوا. قال لهم اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، واجد الله ما يشاء على لسان النبي. هم عارفين في الاخر النبي عليه السلام له رؤية معينة انه يعطي مثلا الاعراب او يمنع عنهم الان، او ليس عنده اصلا ما يعطي. هم عارفين حال النبي صلى الله عليه وسلم، فحسوا ان الايه، ان اولا مش عايزين يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا كده كده النبي صلى الله عليه وسلم هيفعل ما اراده الله سبحانه وتعالى او ما قدره الله سبحانه وتعالى او ما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالشفاعة ملهاش لازمة يعني. حسوا ان ايه، ان احنا كده كده هنؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وفي الاخر ايه اللي هيحصل؟ هيحصل في الاخر ومقدر هيكون يعني. فقال لهم لا، انتوا بتشفعوا عشان ايه؟ عشان تؤجروا، مش عشان القضاء كده كده هيحصل. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما يشاء على لسان نبيه. ودي طبعا فيها الحديث فيه حاجات عظيمه من حسن الخلق ما وحب المسلمين. ازاي؟ انت لو حد جه يسالك مثلا يقول لك والله تعالى معايا المشوار الفلاني، او تعالى نكلم فلان، وانت عارف ان كده كده وجودك زي عدمه، او ان انت مش هتقدر تغير له حاجه او مش هتقدر تعمل حاجه، لا روح اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما يشاء على لسان نبيه. ممكن اصلا سعيك ده حتى لو الحاجه لم تقضى تكون سبب في التخفيف عنه، تكون سبب في ان انت ساعدته، تكون سبب في دعمك النفسي له، تكون سبب في، او ممكن تكون سبب في القضاء دون ان تشعر. ازاي؟ ممكن انت تروح ويبقى في واحد تاني، بضرب لكم مثال يعني، انت رايحين مثلا لمدير مثلا او لواحد انت شغالين في شغل مثلا، ومدير اصلا ما فيش بينك وبينه صله او حاجه، وهو بيقول لك تعالى اشفع معايا او كلم فلان في المصلحه الفلانيه، وفلان ده انت ما تعرفوش او علاقتك بيه مش كويسه، فتروح تلاقي عنده واحد صاحبك مثلا، فصاحبك هو اللي يكون سبب في الشفاعه. لو ما كنتش رحت الراجل صاحب الحاجه ما يعرفش صاحبك، وكان الامور مش هتمشي. لكن مثلا انت رحت وصاحبك ده كده، ف شال عنه الجيزه، شال ترفق بيه في كذا، اعطاله سلفه، اعطاله حاجه، كنت سبب في خير، وصل له، وظفه في وظيفة، وهكذا يعني. ففي حسن الخلق والسعي للمسلمين، وفي ان ده كده كده كان مقدر وكان هيحصل. فلما تحصل بقى والشفاعة تقع، ما تقولش بقى ده انا اللي عملت لك، لا انت ما عملتش حاجة، هو كده كده كان قدره ورزقه هيجي، انت شفاعة اللي تؤجر. فبرضه فيها ايه، ان الانسان لا يغتر بشفاعته ويفكر ان هو بقى اللي عمل، ويقول لك ده انا اللي عينتك وانا اللي عملتك وانا اللي، لا لا هو كده كان قدر، وكان لو انت ما عملتوش كان ربنا هيسر له حد تاني يعمله. تمام. ففي الحديث فيه فوائد عظيمه يعني. اشفعوا، بس الشاهد معانا في الايه، في باب المشيئه، ويقضي الله ما يشاء على لسان نبيه. يبقى اذا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يبقى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئه الله، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم من افعال ايه؟ من افعال الاختياريه. فاذا الافعال الاختياريه بمشيئه الله سبحانه وتعالى. جميل. ففيه رد على المعتزله الذين ايه؟ ينفون ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين تركه النبي عليه السلام ليلا، وفاطمه حين تركه النبي عليه السلام يعني تركه يعني خبط عليه يعني، وفاطمه ليلا تركه وفاطمه يعني خبط عليه هو وفاطمه ليلا، فقال الا تصليان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خبط عليهم قال لهم انتم نايمين ليه؟ ما بتقوموش تصلوا قيام الليل ليه؟ فقال علي انما انفسنا بيد الله، فاذا شاء ان يبعثها بعثها. فسيدنا علي رد عليه رد ايه؟ بيعلق فيه القيام على المشيئه، ان احنا والله لو ربنا شاء ان احنا نقوم الليل هنقوم الليل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرد، لان اصلا ده احتجاج بالقدر في ايه؟ في ترك طاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك. ايوه هو فعلا لو شاء الله عز وجل ما لقام، لكن هل هذا ينفي ان انت او ينفي مسؤوليتك ان انت كان المفروض تسعى لهذا القيام؟ لا، لا ينفي. انت تسعى، انت ما تعرفش كنت هتقوم ولا لا، فانت لابد ان انت تاخد بالاسباب وتحاول وتحزن لفوات الطاعه. يعني مثلا سيدنا علي راحت عليه نومه مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح خبط عليهم الا تصليان، فالجواب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره ان سيدنا علي يقول مثلا ايه، لقد اخذت ناسنا، او مثلا غفلنا، او الحمد لله انك صحيتنا كده يعني. فلما سيدنا علي رد هذا الرد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بفخذه، يعني خبط على فخذه كده بايده، وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. تمام. هو الاحتجاج بالقدر هنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه، وان كان صحيحا هو صحيح نقول بقدر، بس لا يحتج بالقدر ايه في المعائب، بس دي عشان مش من المعائب النبي صلى الله عليه وسلم ما وبخوش وما لمش عليه. لكن لو كان الكلام ده اتقال، يعني الرد ده لو اتقال في واجب بقى، يعني لو كان قال تصليان هنا صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم هيقبل منه؟ لا ما كانش هيقبل منه، لان دي واجب لابد ان انت ايه تعمله، ما ينفعش تحتج بالقدر في ايه، في ترك في فعل المعصية او في ترك الطاعة. دكتورة أسراء كانت بدأ سؤال ولا خبر ولا إنشاء؟ خبر. يحتج بالقدر بالماضي للحاضر والمستقبل. ماشي، هو الاحتجاج بالقدر صحيح في الماضي صح، بس أيوه زي ما أختنا ريهام قالت في الذي تاب منه، لما تكون تبت احتج بالقدر، مش بالماضي مطلقا، في الماضي الذي تاب منه، زي ما احتج كما احتج إيه آدم لموسى عليه السلام. وفي صحيحه برضه، صحيح مين؟ صحيح البخاري. وفي صحيح ايضا في قصه نومهم في الوادي، عارفين القصه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع من الغزوه وكانوا هيناموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال من يحفظ لنا صلاتنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا، وده من حرص النبي عليه الصلاه والسلام على الصلاه، هو عارف ان هم لو ناموا وهم راجعين من جهاد يعني في مشقه وتعب، ولو ناموا اكيد مش هيصحوا. تمام. طيب يعني مثلا زي ايه، لو احنا مثلا مسافرين وصلنا مثلا قبل الفجر بساعة او بساعتين المكان اللي احنا رايحينه، مسافرين وليكن مثلا مسافرين المدينة مثلا، حلو، ووصلنا قبل الفجر بساعتين وتعبانين مش قادرين، خلاص وصلنا الفندق واستلمنا الغرفة مثلا، فاحنا عارفين ان احنا لو نمنا هنفوت صلاة الفجر اكيد، وفي نفس الوقت مش قادرين نقعد اكيد حد هينام، فنقول خلاص حد مننا يفضل صاحي بحيث يصحينا. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم عمله، قال من يحفظ لنا صلاتنا، حد يقعد ما ينامش، يعني الجيش كله ينام عدا واحد، الواحد ده هو اللي يضحي، بدل ما كنا نفضل قاعدين. ما هو الحل التاني احنا نقول خلاص مش هننام وهنقعد كلنا مستنيين صلاه الفجر، وده في مشقه على الناس كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلاص كلنا ننام ما عدا واحد هو اللي يضحي بنفسه انه يفضل قاعد لايه، يستنى صلاه الفجر، ولما الاذان ياذن يصحينا. مين اللي هيعمل الكلام ده؟ يتطوع. فسيدنا بلال تطوع، قال انا يا رسول الله انا اللي هقعد ايه استنى صلاه الفجر. فسيدنا بلال راحت عليه نومه، قعد فنام ايه، فراحت عليه نومه، فناموا كلهم وراحت عليهم ايه نومه، فلم يوقظهم الا حر الشمس. تخيلوا بقى الشمس بتبقى حر امتى؟ اول ما تطلع اكيد، لا بعد بقى ما ارتفعت الشمس، يعني الكلام ده ممكن على الساعه بقى 9 10 الصبح كده، ايه اه بعد الشروق بفتره طويله يعني، الشمس لسعتهم بقى وبداوا ايه يحتاروا بيها فصحوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك اولا لامهم على ذلك، فراح لسيدنا بلال، فسيدنا بلال قال يا رسول الله ان اخذني الذي اخذك، انا نمت زيكم يعني، رحت على نومه زيكم. فايه فاحتج بايه بان خلاص النوم علي وعليكم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك وقال لهم ايه، تحولوا من هذا الموضع فانه مكان بات شيطان فيه، فتحولوا. وده برضو ايه اثبات ان في حاجه غلط حصلت والشيطان. وفي حديث روايه تانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان ايه، ان لازال الشيطان يعني يهدهد بلالا، يعني كانه بايه بينيمه يعني، حتى اخذه النوم. تعرف يهدهد دي يعني، انت خد بالك لما تبقى مثلا خلاص مش باقي على صلاه الفجر، الشيطان يقعد ايه، انت عارف اللي بتنيم ابنها وتقعد تقول له هو يعني انه هو كده، الشيطان بقى معاك كده عشان تروح عليك الصلاه. تمام. المهم الشاهد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم تحولوا والكلام ده كله، قال لهم ايه بقى، احتج بالقدر. ليه؟ ليهون عليهم وقع فوات الطاعه في قلوبهم. ودي نقطه مهمه جدا، الانسان لما يقع في معصيه او تفوت طاعه يعني، بعض الناس قد يلوم نفسه الى درجه القنوط او درجه الاحباط او درجه الياس، يصحى بقى مثلا فاتته صلاه الفجر مثلا، فيصحى بقى يقعد ايه يزعل ويكتئب وخلاص ده يوم بايظ وانا النهارده مش نافع، ويصيبه يصيبه الهم والحزن. لا، لما الموضوع يصل لهذه الدرجه لازم ايه يقول قدر الله ما شاء، لازم يلوم نفسه طبعا لو كان مقصرا، لو كان ما خدش بالاسباب، لو كان لكن لما يصل الموضوع انه هيدخله في الايه في الياس والاحباط، يقوم واقف بقى الوقفه دي ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حس بقى ان الجيش كله زعلان وحسوا انهم قصروا، وازاي احنا بقى في جهاد وما نصليش الفجر وكلام زي كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بقى، ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء. ده احتاج بالقدر ولا لا؟ احتاج بالقدر، بس في ايه، في حاجه اصلا هم ما كانوش قاصدينها، هم كانوا نفسهم يصلوا الفجر وخدوا بالاسباب وخلوا واحد يقعد وعملوا ده كله، وفي الاخر راحت عليهم نومه. مع شباب زي واحد ظبط المنبه وكان ناوي يقوم الليل وفجاه صحى على صلاه الفجر، صحى على الفجر بقى، فهو كان نفسه يقوم الليل بس راحت عليه، فيصحى بقى يقول يبقى مكتئب وزعلان وانا فوتت وردي. طبعا انا بتكلم عن الناس اللي لها ورد يعني، ربنا يرزقنا الكلام ده يعني. فيبقى زعلان جدا وازاي فاتني قيام الليل ويبقى مكتئب وكلام كده، فساعتها لازم ايه يذكر هذا الحديث، ان الله قبض ارواحكم حين شاء وارضى حين شاء. تمام مع شباب. ومش مثلا ايه واحد بقى نام ومتعمد مثلا وصلت عليه وراحت عليه الفجر وظبط المنبه اصلا على الساعه 9 الصبح، وبعدين يصحى يقول ايه ان الله قبض ارواحكم حين شاء وارضى. لا، ده انت كده بتستهبل بقى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده امتى؟ لما خد بالاسباب كامله وقدر الله عز وجل فوات الطاعه عليه. تمام. وفي حديث ابن مسعود الذي في المسند وغيره في قصه رجوعهم من الحديبيه ونومهم عن صلاه الصبح، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله لو شاء لم تناموا عنها، ولكن اراد ان تكون لمن بعدكم فهكذا لمن نام ونسي. يعني كمان ايه حب يصبرهم ان بس مش انتوا غير ملامين او ده قدر وبتاع، ده كمان دي هتبقى سنه لمن بعدكم، ان يعني ربنا سبحانه يشرع لمن بعدكم ان ايه، ان انتوا اللي هيبقى زيكم يبقى يعمل زيكم، فان شاء الله الناس دي كمان في ميزان حسناتكم. تمام. وفي مسند احمد عن طفيل ابن صخبة اخي عائشة لامها انه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود، فقال: ما انتم او من انتم؟ فقالوا: نحن اليهود. فقال: انكم انتم القوم، يعني انتم القوم يعني انتم الناس كويسين يعني، لولا انكم تزعمون انه عزير ابن الله، لولا انكم تزعمون انه عزير ابن الله. فقالت اليهود: وانتم القوم، وانتم برضو ناس كويسين، لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى، ده كله في الحلم، فقال: من انتم؟ قالوا: نحن النصارى. قال: انكم انتم القوم، لولا انكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وانتم القوم، لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما اصبح اخبر بها من اخبر، يعني اما صحى ما راحش النبي صلى الله عليه وسلم دايركت كده او مباشره يعني، قال له ايه؟ قال له ده حصل كذا وكذا. لا كلم اصحابه، كل ما يكلم حد بقى ايه من الاخوه في المسجد من الصحابه يقول له ده حصل كذا، اخوانه يعني، وهكذا. فالناس ايه كلها عرفت. فلما ثم اتى النبي عليه السلام فاخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساله الاول هل اخبرت احدا؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ساله هل اخبرت احدا؟ عشان فرق بين لما يكون في حاجه انتشرت فمحتاجه بقى ايه رد عام، وحاجه ما حدش عارفها الا واحد او اتنين فهقول لهم لوحدهم. تمام؟ ليه بقى؟ مش هي اختها اسراء بتقول عشان يا عم موعظه، ما هو صحيح، بس هو مش عشان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي اللي شاف الرؤيا، في صحابي شاف الرؤيا ان هو ايه مر على اليهود ومر على النصارى، الصحابي اللي شاف الرؤيا ده راح يحكي للنبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل اخبرت احدا؟ هي مش فكره تعميم موعظه لانها موعظه، ما هي لو موعظه كان يعممها افضل، لا هي عشان موعظه فيها خبر بمعصيه، فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يريد ان يخبر بهذه المعصيه اللي هي قول ما شاء الله وشاء محمد الا لمن سمعها. فلو كان اللي سمعها واحد او اتنين كان يقول لهم لوحدهم. تمام؟ ففيها فقه عالي جدا في مساله ايه؟ في مساله التحدث عن المعاصي. لما يكون في معصيه احنا ما نردش عليها الا اذا كانت المعصيه منتشره، يعني مثلا في مثلا وليكن معصيه جديده طلعت مثلا، او طريقه معينه من طريقه المعاصي طلعت، او علاقه محرمه جديده طلعت بدا الشباب يعملوها مثلا، حلو، او مخدر جديد، نوع جديد من المخدرات طلع مثلا، مثلا يعني. فهل من الفقه ان انا اطلع اعمل مثلا درس لايف على الفيسبوك او على منصه سوشيال، او اطلع في فضائيه اتكلم عن المعصيه دي ولسه الناس مش عارفاها اصلا، او اغلب العموم الناس مش عارفاها؟ ده ليس من ده هينشر معصيه اكتر، او هيجرأ الناس عليها، او تمام. امتى ارد؟ لما الموضوع يبقى ايه، ينتشر ويبقى عام. وده كمان في الشبهات نفس الموضوع، شبهه مثلا لسه جديده اما لحظه طلعوه ولسه ما حدش انتشرت وانا عرفتها، جه واحد سالني عليها مثلا قاعد معاهم فاسمعها فجاه سالني عليها، هل اقوم طالع لايف قال يا جماعه ده في شبهه بتقول كذا؟ ممكن اصلا بعض الناس يسمع شبهه وما يسمعش الرد، او ممكن يسمع شبهه وما يقتنعش بردي وتقع الشبهه في قلبه موقعا، فانا اصلا ما اردش الا على ايه، على الشبهات التي انتشرت وسادت بين الناس. واضح يا شباب؟ فده من فقه، وده يعني من ايه، مستوحى من علم النبي عليه الصلاه والسلام وفقهه العظيم يعني. فقال هل اخبرت احدا؟ قال نعم. فلما صلوا خطبهم، خلاص طالما الناس عرفت بقى يبقى محتاجه خطبه بقى. فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان طفيلا راى رؤيا فاخبر بها من اخبر منكم، وانكم تقولون كلمه كان يمنعني الحياء منكم فلا تقولوه، ولكن قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له. طيب هنا بقى سؤال، فكان يمنعني الحياء منكم، هل يمنع الحياء النبي عليه الصلاة والسلام من بيان الحق؟ أكيد لا، صح؟ أمال إيه فكان يمنعني الحياء منكم دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي أن يعلن ذلك على العامة، لكن كان يقول لمن قالها له مباشرة لا تقولها، مش معناه الحياء من الرد مطلقا، لا من الرد العام، لأنها لم تكن من قد انتشرت. تمام؟ لكنه كان يرد زي الأحاديث الجاية دي، الأحاديث الجاية دي كلها إيه؟ ناس جم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كده ما شاء الله وشئت، قام ردد عليهم. فاللي كان بيقولها له مباشرة كان بيرد عليه، لكن كان يستحي أن ينشر على العام رد في شيء لم يكن أصلا منتشرا. فهمتوا الفكرة؟ وروى جعفر ابن عون عن الأجلح عن يزيد ابن الأصم عن ابن عباس. أو هنا بقى إيه، واحد هيجي للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويقول له كده، قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر، فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، أهو سكت النبي صلى الله عليه وسلم أو استحيا من الرد؟ لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا، عدل يعني مساوي، بل ما شاء الله وحده. اختنا سارة بتقول طب ما هو ممكن كان منتشر واحنا اخر ناس وصلنا، احنا مش بنتكلم علينا احنا، احنا بنتكلم على الداعية والمتصدر والعالم، فهو بيقيس الامور بمقياس الايه، الانتشار، اذا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالعالم اللي عرف عن معصية او عن مشكلة انها انتشرت يرد عليه. تمام؟ هو العالم لابد يبقى عنده علم بالواقع بس قدر استطاعته برضه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني هو برضه لان في بعض الاخوه، وانا شفت الكلام ده يعني اخوه مطلع كلام اخواننا احبابنا يعني، شغل نفسه قوي بمتابعه الواقع يقول لك عشان ارد لا، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فيقعد يدخل بقى كل المنصات الاجتماعيه اليوتيوب والفيسبوك والتويتر ومش عارف، كل يوم عايز يدخل يتابع الاحداث كلها عشان يرد. لا برضه مش لهذه الدرجه، اللي يصلك رد عليه. لا تكون منعزل بالكلية ولا تكون برضو منغمس بالكلية بالظبط، لأن شغل الواقع أولا هيخليك تكسر مع نفسك وتكسر في طلب العلم، وشفت بعضهم وصل لهذه المرحلة يعني بالظبط، وزي ما أختنا المشتقة بتقول أو الأخبار محرقة بل ومثبطة، يعني ممكن الأخبار أصلا كثرتها وكثرة الشبهات اللي فيها تحس إن خلاص أنا هرد على إيه ولا إيه بقى، ده الموضوع بقى ايه اكبر من ان انا ارد، يعني تحس بالايه ان خلاص هلك الناس بقى، تصل لدرجه هلك الناس ان خلاص كل الناس ايه هلكت. ايوه بالظبط، كل ساعه في ترند. بل بالعكس انا مع موضوع انك ترد على الترند ده، لان الترند ده خلاص ده الشيء اللي انتشر، هو اصلا دي معنى كلمه ترند انها حاجه انتشرت، فانت ممكن ترد على الترند مفيش مشكله، بس انت مش باحث عن الترند، انت مش كل شويه داخل تشوف ايه الترند، بس انت وصلك ان في حاجه معينه انتشرت مفيش مشكله انك ترد عليها عادي مفيش مشكله، بس انت مش باحث عنه بقى اللي عايز تعمل ترند وعايز ترد، لا ده موضوع تاني بقى، لكن انت وصلك ان في كذا انتشر. وبعدين من نعمه ربنا سبحانه وتعالى على الداعيه او المربي ان يكون معاه فريق عمل، فهم اللي وصلوا له ان احنا محتاجين نرد على كذا او ننزل منشور عن كذا او اتكلم على كذا، ليه؟ لان كذا انتشر، فده من نعمه ربنا على العالم والمربي والداعيه ان يكون معاه اصلا معاه اخوه او فريق يدوا له الخلاصه ان احنا محتاجين نتكلم عن كذا، او يقترحوا عليه مواضيع او يقترحوا عليه لايف يعمله او يقترح عليه مقال ينزله او درس يعمله. ليه؟ لان هم قطاع من هم نفسهم قطاع من المجتمع، فبيصل لهم يصل للناس، فهم ينصحوه، ممكن هو منشغل بدروس وطلب علم وحاجات مش فاضي يتابع الاخبار، هم محتاجين اكتر ولهم زمايل ولهم اصحاب وبيسمعوا من زمايلهم واصحابهم واخوانهم فيوصلوا له. تمام. وطبعا انا شفت يعني ده دعاء من اكثر الدعاء توفيقا اللي له ايه اللي له محتك اكثر بالشباب وبيصلوا دايما ايه عن واقعهم يعني. حلو. طيب، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اجعلتني الله عدلا بل ما شاء الله وحده. طيب، هل ما شاء الله وحده بينفي مشيئه النبي صلى الله عليه وسلم او مشيئه العبد؟ بس النبي عليه السلام لماذا قالها بهذه الصوره؟ زجرا له. يعني هو لان في حديث ثاني، في حديث ثاني قال ايه؟ قل ما شاء الله ثم شاء محمد عادي، او قل ما شاء الله ثم شاء فلان عادي، لكن هنا في يعني واضح ان الراجل ده قالها بشكل ايه ما شاء الله، هو شيء شكل فيه تفخيم زائد او يعني غلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يقطع هذا الغلو بالزجر، فقال له ايه؟ اجعلتني الله عدلا، انت بتساوي بيني وبين ربنا، بل ما شاء الله وحده. فهو زجره ليه؟ لان شعر في كلامه بالنديه انه بيساوي بالله سبحانه وتعالى، فقال اجعلتني الله عدلا بل ما شاء الله وحده. واضح يا شباب. في الحديث الثاني بقى عن حذيفه عن النبي عليه السلام قال، ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم بايه بيعلمهم، فما كانش في حد بيزجره ولا كده، ده هو بيعلمهم تعليم عام بقى، فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. تمام، ما كانش هنا بقى زجر ولا حاجه، فقال لهم بقى ايه ما شاء الله ثم شاء فلان بالظبط، ومراعاه النبي صلى الله عليه وسلم لحال المدعو والدعاه من بعده يعني. وقال الشافعي في روايه في روايه الربيع عنه، الربيع بيروي عن الشافعي يعني، المشيئه اراده الله. اراده الله هي كونيه ولا شرعيه؟ كونيه. المشيئه اراده الله، قال الله عز وجل وما يشاءون إلا أن يشاء الله، فأعلم الله أي فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه، وما يشاءون إلا أن يشاء الله، فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه. تمام. طب ايه يعني ايه المشيئة له دون خلقه؟ هو الخلق ما لهمش مشيئة؟ طب هو لو ما لهمش مشيئة امال ايه وما يشاءون دي؟ ما في ما يشاءون ايه؟ اثبت العباد مشيئة بعد مشيئتي. ماشي، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. ماشي. دنيا يعني تحت يعني. ماشي. لا، هو كل دي حاجات صح يعني، بس مش هي دي المقصودة. المقصود انه عايز يقول ان المشيئة نوعين، مشيئة مطلقة نافذة محققة خالقة، وهي مشيئة الله. فهذا النوع من المشيئة له دون خلقه، تمام؟ لكن مشيئة العبد ليست نافذة ولا خالقة ولا محققة، بمعنى أنت ممكن تشاء وما تفعلش، ممكن تشاء ويحال بينك وبين الفعل، ممكن تشاء وما تقدرش، صح؟ فمشيئتك مش محققة، مش نافذة، مش خالقة. فوما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلق، اللي هي المشيئة هي اللي من النوع ده، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله. فيقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله ثم شئت، ولا يقال: ما شاء الله وشئت. قال: ويقال: من يطع الله ورسوله فإن الله تعبد العباد بأن فرض عليهم طاعة رسوله، فإذا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطيع الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. العبد مشيئته قد تكون مع عجز أو قدرة، أما مشيئة ربي فهي مع قدرة دائما. حتى العبد لو شاء مع قدرة ممكن ما لا يوفق، ممكن لا تهيأ الأسباب، ممكن يبقى هو قادر يعني. زي نكتة بيقولوها يعني، يقول لك كان جحا رايح السوق، فبيقول أنا رايح أشتري كذا، فقالوا له إن شاء الله. قال لهم ليه؟ الفلوس في جيبي والسلعة في السوق. أقول إن شاء الله ليه؟ فهو رايح لإيه؟ السوق اتسرق، فرجع: فين يا جحا الحاجة اللي كنت رايح تشتريها؟ قال لهم: اتسرقت إن شاء الله. هو ما ينفعش اصلا يقول ان شاء الله بعد الفعل يعني، لان شاء خلاص، بس هو عايز يقول ايه، خلاص اتعلم انه يقول ان شاء الله مع كل حاجه يعني، لانه كان فاكر ايه، ان خلاص طالما انا معايا الحاجه والحاجه موجوده، ايه اللي هيحول بيني وبينها؟ لا، قد يحول الله بين المرء وقلبه، دي واحده طبعا، يبقى المشيئه نفسها ممكن تروح. ما هو بين المرء وقلبه، قلبه هنا هو المشيئه والنيه، فممكن المشيئه تروح او النيه تروح، وممكن تبقى المشيئه موجوده بتاعه العبد والقدره موجوده، والاسباب لا تيسر او تمنع أو يحال بينه وبينها بأي شيء من الأشياء. حلو؟ طيب، ماشي. هنا في نقطة مهمة جدا، موضوع هنا نحن نقولها يعني، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي ومتشون إن شاء الله وقول الشافعي، اللي هي العلاقة بين مشيئة العبد وقدرته، وأنتوا دخلتونا كويس في الحتة دي، اللي هي بين إيه؟ بين مشيئة العبد وقدرته وبين الفعل. ما هي العلاقة؟ ايه العلاقة بين مشيئة العبد وقدرته وبين الفعل؟ الثلاثي ده، المشيئة والقدرة والفعل، مشيئة العبد وقدرة العبد وفعل العبد، ايه العلاقة بين الثلاثة مترتبين على بعض؟ جميل، هو قربتي. الفعل نتيجة للمشيئة مع قدرة، صح، ممتاز جدا، قربتي اكتر. نقلبها بقى يعني، اللي انت بتقوله ده هو صح، بس نقلب العكس بقى، نقول ايه، ان المشيئة والقدرة ايه، سبب الفعل. بالظبط كده، يبقى المشيئة والقدرة هما سبب الفعل، تمام. طيب، علاقة المشيئة والقدرة بالفعل، علاقة المشيئة والقدرة بالفعل هي علاقة السببية وليست علاقة الخلق. ده الفرق بيننا وبين ايه، وبين القدرية. القدرية بيقولوا المشيئة والقدرة بتاعة العبد هي خالقة الفعل، احنا ما بنقولش لا هي مش خالقة، هي ليس لا تخلق الفعل، لكنها ايه، سبب الفعل، قدر الله عز وجل ان يقع الفعل بسببها. تمام. لكن مين خالق الفعل؟ الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يخلق افعال العباد، وده الباب الرابع من ابواب الايه؟ من ابواب القضاء والقدر، اللي هو خلق افعال العباد. فقدره العبد ومشيئته هما سبب الفعل، وليس خالقين له. زي ايه بالظبط؟ زي الاب والام مع الولد، وده يعني من اوضح الامثله اللي بتضرب في هذا الباب. الاب والام سبب لوجود الولد، صح؟ لكن هل هما اللي بيخلقوه؟ اكيد لا. بالظبط، هي دي بالظبط نفس علاقه المشيئه والقدره مع الايه؟ مع الفعل. فمثلا اب بلا ام هيخلف؟ مستحيل الا بمعجزه يعني. ام بلا زوج، امراه بلا زوج هتخلف؟ برضو مستحيل الا بمعجزه برضو، تمام. امال امتى اب وام ممكن هيخلفوا قطعا؟ لا برضو، هما مجرد سبب، قد يقع المسبب وقد لا يقع وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك الايه؟ المشيئة والقدرة بتاعت العبد. مشيئة القدرة العبد ليست لازمة او ليست ملزمة لوجود الفعل. ممكن انت تبقى تشاء الشيء وتبقى قادر عليه ولا توفق له، تبقى قادر على الشيء و لا تستلزم الحدوث. صحيح، هي مجرد سبب، قد يأتي السبب بإيه؟ بس السبب غالبا بإيه؟ بيأتي معه المسبب، ده غالبا، لكن ليس إيه؟ ليس ملزم. واضح؟ فكذلك إيه؟ قدرة العبد ومشيئته هما سبب لإيه؟ للفعل، زي الأب والأم سبب لإيه؟ لوجود الولد، وليس خالقين له. فكذلك الإيه؟ القدرة العبد ومشيئته هما سبب للفعل وليس خالقين له. جميل جميل. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. شوفوا كيف يشاء بقى هنا، يبقى إذن تصريف الإيه؟ القلوب على إيه؟ على وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى، كيف يشاء سبحانه وتعالى أو بحمده. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آمين، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. وفي حديث النواس بن سمعان سمعت النبي عليه السلام يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. اللهم أقمنا بين يديك يا رب العالمين، اللهم أقمنا على طاعتك يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك يا رب العالمين، اللهم ارفعنا بطاعتك وحبك ومرضاتك يا رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عمر قال: سمعت النبي عليه السلام وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فذكر الحديث وقال في آخره: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. اللي هو إيه بقى فضلي أوتيه من أشاء؟ اللي هو إن هم سيكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقل الناس عملا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. الحديث بيضرب مثل بإيه؟ بإن اليهود عملوا من الفجر إلى الظهر وقالوا مش هنكمل، وبعدين جه النصارى قالوا هنشتغل من الظهر للعصر، وده ممكن يكون في الزمن قد من عصر المغرب لكنه أشق وقت الظهيرة، تمام، وقالوا مش هنكمل. ثم جاء الايه أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاشتغلوا من ايه؟ من العصر المغرب، فأتموا العمل وأخذوا أجر اليوم كله كامل. فذلك فضلي أوتيه من أشاء، تمام. فده فضل الأمة، وفي إن هذا الفضل يعطي الله عز وجل من يشاء. طب ما يجي واحد من اليهود يقول: احنا تعبنا اكتر من امه النبي عليه الصلاه والسلام وما خدناش الاجر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في واحد يقول: احنا كان شريعتنا اصعب يوم القيامه، يعني اقصد واحد من اليهود يقول: شريعتنا كانت اصعب من شريعه النبي عليه الصلاه والسلام، وامه النبي عليه الصلاه والسلام امه مرحومه وشريعتها مخففه وميسره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يمتحن الله عز وجل كل انسان بما شاء، فاللي كان يهودي، انا بتكلم على يهودي مؤمن موحد ومات على اليهوديه الحقه، يعني لو جه يوم القيامه يقول اشمعنى بقى انا ايه ما بقتش زي المرحومين، الامه المرحومه امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان شريعتهم اسهل من شريعتنا. فالله عز وجل يبتلي من يشاء بما يشاء، فابتلى اليهودي الذي ولد في اليهوديه باليهوديه، وابتلى المسلم الذي ايه ولد في الاسلام بالاسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم لك الحمد، الحمد لله على نعمه الاسلام وعلى نعمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لان الحديث ده اصلا من الاحاديث انا بحبها جدا، من الاحاديث الجميله قوي، حديث ايه، حديث البخاري اللي هو الحديث اول حديث صفحه 56، وفي صحيح البخاري مرفوعا مثل الكافر كمثل الارزه صماء معتدله حتى يقسمها الله اذا شاء. طبعا هو جايب جزء من الحديث، الحديث بقى بيقول ايه بقى الحديث كله، يقول النبي عليه السلام مثل المؤمن كمثل خامه الزرع يفيء ورقه من حيث اتتها الريح تكفئها أو تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. حديث أنا بحبه جدا لأنه في أمل، وفي معنى الإيه، معنى العبودية أو معنى البشرية بمعنى أصح، يعني إن أنت بشر فلا تيأس وتقنط من زلاتك، ده طبيعي انك تقع. هو ايه الحديث اصلا، ممكن بعض الناس ما فهمش معناه، مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. ايه خامة الزرع؟ اللي هي انتوا عارفين مثلا ايه البرسيم، عارفين الغلة، شجر اللي هي نبات الغلة، ما بتبقاش شجر، هي بتبقى خامة، خامة من الزرع، يعني ايه؟ يعني ملهاش ساق، ملهاش ساق، الساق بتاعتها مش خشب يعني، فاهمين؟ اللي هي زي الايه، زي القمح، زي الرز، زي الذرة، زي البرسيم، عارفين النباتات دي اكيد شفتها كلها، زي الفول، شجرة الفول، هي مش شجرة، هي نبتة خامة من الزرع. يعني ايه خامة من الزرع؟ يعني ليس لها ساق من الايه، من الخشب. فخامة الزرع دي لما بيجي الهواء بيعمل فيها ايه؟ لو جت ريح ايه اللي بيحصل لها؟ بتميل، صح؟ بل تنكفئ كمان. يعني تنكفئ يعني ايه؟ يعني انت اصلا، انا طبعا احنا كلنا من بلاد ارياف يعني، وشفنا المناظر دي، يعني ممكن تلاقي ايه، تشوف تعدي على غط كده من القمح تلاقي، او رز تلاقيه، تلاقي الشجر كله مايل في اتجاه واحد كده، تلاقي كل الزرع مايل في اتجاه واحد، كويس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث اتته الريح، يعني بيمشي مع الرياح، الرياح بت ايه؟ بتجيبه يمين وشمال، تكفئها يعني ممكن توقعها تجيبها على جنب، فاذا سكنت اعتدلت، لما ايه؟ لما الريح تروح تقوم رايحه واقفه تاني معتدله، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. يعني ايه بقى؟ يعني المؤمن دايما بيتحرك مع الأحداث، دي طبيعة المؤمن، يعني دي فيها طبيعة بشرية. يتعثر بالبلاء، يتعثر بالبلاء، ده المؤمن الطبيعي. فلا تقنط ولا تحزن إذا تعثرت بالبلاء، لا أنت ده طبيعة المؤمن أصلا، بخلاف الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. الكافر بقى العكس، والمنافق العكس، يبقى منظره الثبات، ثابت لا يهتز لا ببلاء ولا بغيره، وفجأة تلاقيه انتكس ترك تماما، ده حال الكافر وحال المنافق، انه يبقى ايه، جبل قدام الناس كده وفجأة راح تماما، بخلاف المؤمن الصادق. المؤمن الصادق يكفأ بالبلاء، فيجي مثلا فتنة او بلاء معين، سواء بلاء عام او بلاء خاص، مثلا بلاء عام يعني فتنة عامة مثلا في الدعوة، مثلا في مصر، في بلد تانية، في سوريا، فتنة عامة زي الفتن اللي حصلت بعد الثورة مثلا في كل البلاد العربية، فيحصل فتنة زي كده، فتلاقي المؤمن طبيعته انه يتفاعل مع الاحداث، فيجي له احباط في بعض الاوقات، مش بقول احباط اللي هو اليأس والكنوز من رحمة الله يعني، لا قصدي يجي له ضعف في طلب العلم، يجي له ضعف في العبادة، يجي له ضعف في، ما هو طبيعي في احداث بيأتي معاها الضعف والفتور، كويس؟ وهذا الضعف مع ايه؟ مع الريح. هو الحديث بيقول كده، الضعف ايه؟ بيقول فتكفئها يفيق ورقه مع من حيث اتته الريح، يعني هيميل شويه. فاذا سكنت اعتدلت، طب الحمد لله الفتنه عدت، ما تلاقوش بقى ايه؟ نام في الخط. يعني ساعه ما الفتنه تعدي ما تلاقوش نام في الخط، تلاقيه بقى اعتدل مره تانية، عاد مره اخرى الى ايمانه والى ايه؟ والى طلب العلم والى قيام الليل. ممكن يكون جاله فتره الفتور او فتره البلاء دي هزته شويه، بس لما اهتز ما نامش بقى في الارض. لا، اول ما عدت الريح ايه؟ انتصب مره اخرى للعباده بين الله سبحانه وتعالى. ده الفتنه العامه. والفتنه الخاصه برضه ممكن هو نفسه يتعرض لفتنه، سواء فتنه مال، فتنه نساء، فتنه شهره، فتنه معصيه، فتنه شبهه، ممكن تقول فتنه. بالظبط، يتوب من قريب. ممكن تاتيه الفتنه فتهزه، ما هو برضه مش ايه؟ ما هوش معصوم، ستاتيه الفتن. فممكن تجيله فتنه وتهزه شويه ويقع في معصيه، يقع في بلاء، يقع في كذا، يقع في كذا، ويهتز وينكفئ مع الريح. كويس؟ لكنه اول ما الفتنه دي تعدي ما يقولش بقى خلاص انا مش نافع وانا ضعت. وشفت ناس كده يقوم ربنا يثبتنا واياكم يا رب العالمين، ومش بنقول كده ان احنا احسن منهم يعني، بس بقول ان ايه؟ ان شفنا امثله زي كده. نسال الله سبحانه وتعالى الا نكون منهم وان يعافينا يا رب العالمين. واحنا ما بناش منهم، مش بشطارتنا، ده من سلامه التسليم الله عز وجل لنا وحفظه. نسال الله ان يحفظنا وان يجنبنا الفتن. شفنا ناس كده اما جت الفتن ارتد تماما مش عن الاسلام، ولكن عن دعوته، ارتد عن طلبه العلم، ارتد عن قيامه الليل، ارتد عن فكره ومبادئه، وخلاص وترك. لكن الطبيعي ان المسلم ايه؟ قد يكفأ بالبلاء، قد يفيء ورقه مع الريح، لكنه اذا مرت الريح انتصب، انتصب للعباد. فعشان كده بقول لكم الحديث ده انا بحبه جدا جدا، يعني لانه ايه؟ بيديك امل انك مهما وقعت لازم تقوم تاني، وان من سنة الحياة ان المؤمن يقع ويقوم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. وفي حديث تاني ما من عبد مؤمن الا له ذنب يعتدوه الفينة بعد الفينة، او ذنب هو مقيم عليه يفارقه حتى يفارق الدنيا. فدي طبيعتك، العبد المؤمن مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. جميل. وفي صحيح البخاري مرفوعا مثل الكافر، ده بقيه الحديث بقى، ومثل الكافر كمثل الارزه. الارزه اللي انت عارفين شجره الارز، شجره غليظه جدا قويه صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. يجي البلاء بقى يجتث الكافر والمنافق. نسأل الله السلامة والعافية وألا نكون من هؤلاء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن همام: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. طبعا دي من المعاصي اللي منتشره للاسف في ايه؟ في اوساط المسلمين، اللي هي سب الدهر. تمام؟ لا تسب الدهر. فكثير من المسلمين للاسف يقع في هذه المعصيه باشياء، مش بس قطعه الدهر اللي هي الشهور، لا، المقصود على فكره بسب الدهر هو السب العام، السب العام للظهر، اللي هو يقول ايه؟ زي ما تشوفوا والعياذ بالله بعض الناس يقول لك ايه؟ ده زمان ابن مش عارف ايه، ده زمان كذا، ده الزمان عمل. مش بتسمعوا الكلمه دي؟ بعض العوام كتير يقولوها يعني. فسب الزمن او الزمان هو سب الظهر. ده زمان ليه؟ زمان ما سبتناش ابريه. فالزمان، سب الزمان هو ايه؟ هو من سب الظهر. ليه؟ لانهم حينما يسبون هو نفسه لما يطلق على اليوم لا يعني بنقول يوما اسودا او يوما، لا ما فيش فيها مشكله. انا كنت لسه اقول لكم سب الظهر هو سب هو سب الزمان مطلقا، سب الزمان مطلقا. يعني ايه؟ يعني بلا قطعه من الزمان، لا، الزمان كله. كويس؟ لكن سب، او بلاش سب، وصف قطعه من الزمان بوصف سيء ليس من سب الظهر. ليه؟ لان ربنا قال كده: أيام نحسات ويوم نحس مستمر. صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، كويس، وسنين كسنين يوسف. فالوصف أيام أو سنين أو شهور بوصف سيء ليس من سب الدهر، تمام. أمال إيه سب الدهر؟ هو الزمان مطلقا، اللي هو الوقت مطلقا، الدهر الزمان. ليه بقى؟ لأن سب الزمان هو سب لله سبحانه وتعالى، لأن سب الزمان حقيقة من يقوله اللي بيسب الزمان قصده على أفعال الدهر، مش الدهر اللي هو الزمان نفسه. اللي بيسب الدهر يعني بيقول الزمان ده زمان ابن مش عارف كذا، هو قصده الزمان إيه؟ الأفعال التي تقع في الزمان، هو قصده الأفعال التي تقع في، والأفعال دي من الذي يفعلها؟ هو الله. يعني مثلا ايه، ما واحد يقول ايه ده انا شفت ايام سودة مثلا، يعني هل ده من سب الدهر؟ لا، ده مش من سب الدهر، تمام. لكن امتى بقى تبقى ايه، تبقى سب الدهر؟ زي ما اقول لكم كده، لما يقول ده زمان كذا، زمان مش كويس، ده مثلا لما يقول الزمان غدار، تمام، الزمن غدار، هو ده سب الدهر بقى. ليه بقى؟ لأنه أطلق الزمن، الوقت كله، الأيام كلها، إنها أفعالها أفعال غدر، ومن الذي يفعل هذه الأفعال؟ الله سبحانه وتعالى. هل ربنا يقدر؟ بل يكافئك بعملك، يعطيك ما تستحق. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أنت لما حصل بك ما تسميه غدرا من البلاء، كان بذنوبك، ما كانش غدر. فهمتوا الفكرة؟ فإيه؟ قال، أما يقول فقال فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار. هم طبعا بإيه بيسبوا الليل والنهار للأفعال التي تقع في الليل والنهار، لا يوم طويل أو صعب أو شاق، ده مش من سب الدهر. وبرضه ما يقول يوم ما يعلم بالله ربنا، هو قصده يوم مش كويس، برضه ما فيش فيها مشكلة عادي، كل دي أشياء جائزة، ما فيش أي مشكلة خالص. المشكلة هو السب المطلق أو الوصف المطلق، ان الايام، ان الزمان، ان الاحداث كده، الاحداث يعني مثلا ايه، يقول لك لا تامن للزمان مثلا، بعض الناس تقولها مثلا، لا، هو لا تامن للزمان دي من سب الدهر. ليه؟ لان من فاعل الافعال التي تحدث في الزمان هو الله سبحانه وتعالى. يعني انت عايز تقول لا تامن لله؟ بالعكس، وهل الامان الا بالله سبحانه وتعالى؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالطمئنة أصلا بتكون لذكر الله سبحانه وتعالى، مش ولفعل الله سبحانه وتعالى ولصفات الله سبحانه وتعالى والركون لله سبحانه وتعالى، وليس بغير ذلك. مع شباب، وحاجات بقى كتيرة زي غدر الزمان، مش عارف ايه الكلام ده كله، كل ده مكر الزمان، كل الحاجات دي ايه، كل الحاجات دي من الايه، من سب الدهر. حلو. قال الشافعي تأويله هو اعلم ان العرب كان شأنها ان تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت او هدم او تلف او غير ذلك، فيقولون انما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار، ويقولون اصابتهم قوارع الدهر، شفتوا قوارع الدهر، وابادهم الدهر، فيجعلون، يبقى الفاعل هو من عندهم هو الدهر، فيجعلون طبعا دول الدهرية، دول قصة تانية نجيلهم بعدين يعني. فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك، فيذمون الدهر بأنه الذي يفنينا ويفعل بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر على أنه يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى، فإنه فاعل هذه الأشياء. نقف هنا ونبدأ إن شاء الله بقى إيه، لأن خلاص كده إحنا بنتساهل فوق الوقت، وإن شاء الله نبدأ من نطلب الخير المرة الجاية بإذن الله. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير، والحمد لله رب العالمين.